ما رأي سماحتكم في رجل استعمل الرقية ولم يرى أنها تنفعه فيؤول إلى السحر ويقول إنه لا يضر ذلك ما دام أنه لا يسبب شيئا من المشاكل؟ مثل ما تقدم مثل ما سمعت السحر منكر وكفر، وإذا كان ما نفعك في القراءة فقد الطب على بال ما ينفع، حتى الطب نفسه الذي هو معروف عند الأطباء ما كل علاج ينفع ويحفظه المقصود، قد يؤجر الله الشفاء إلى مدة طويلة وقد يموت الإنسان بهذا المرض، ليس من شرط العلاج أن يشفى الإنسان، فليس العذر إذا أهلج عند الإنسان بقراءة يقول أروح السحرة، لا، يعالج عند ثاني مثل ما عالج عند طبيب ثاني، يقرأ في يديه عند النوم قل والله أحد والمعوذتين ثلاث مرات كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، كان إذا مسه مرض قرأ في يديه قل والله أحد والمعوذتين ثلاث مرات، ثم يمسح بهما على ما أقبل من جسده من وجهه وصدغيه وصدره، هكذا أخبرت عائشة رضي الله عنها أنه كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، فلما مرض وعجز عن ذلك صارت تقرأ في يديه هي وتمسح بهما على وجهه وصدره عليه الصلاة والسلام، فالمقصود أن هذا علاج يقرأ في يديه أو يطلب من بعض إخوانه يقرأون عليه لا بأس، وإذا قرأ فهو يكون أنفع، يقرأ في يديه الفاتحة وقل الله أحد المعوذتين آية الكرسي يقرأ ويمسح ولو ألف مرة ولو ألف الحمد لله لا ييأس، يقرأ ويسأل ربه الشفاء والعافية. نعم اسمك ريال من قيلنا فان ربنا الله من الجميع. سبق أن أخبرت بشأن الساحر الموجود في منطقة القنفذة في بلدة الجبيل، وإلى ذلك هذا الرجل يعمل عمله الخبيث الخبيث، وبعدما طلع من السجن الآن يتحدى ويقول الكتب التي أخذت مني أحفظها عن ظهر قلب أو عن غيب، وهو رجل كبير السن يبلغ من العمر 80 عام، قد سبق من سماحة الشيخ بن باز بقوله بأنه أقدم حتى يحصل العثور عليه، ومتى وهذا الرجل لم ينتهي بل يتحدى كل شيء الآن، نحن والله مغلوبين منه ونرجو من الله ثم من سماحته المساعدة في الحبيل في اسمه في القنفذة في بلدة الحبيل القنفذة بلدة الحبيل اللي يعرف يبدأ في البيت حتى نسميه باسمه. أيوه اللي يعرف تعرف يا شيخ محمد. نعم الحبيل معروف. إذا تعرف الرجل ما أعرفه، إن كان سماه أنا أعرفه ولا ما أعرفه، اللي كتب هذا إذا كان يعرف يجي يمنع يسمي الرجل سمي حتى نكتب القاضي. نعم من هو الرجل؟ معروف الرجل معروف زيد بن عبد الذي يكون اسمه زيد بن عبد الرجل معروف زيد بن عبد الذي يكون اسمه زيد بن عبد وهو معروف زيد بن عبد معروف محله معروف. نعم على نفس محمد نفيق إن شاء الله إذا كنا في يوم السبت. بارك الله فيك.